أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بعض المساجد يوجد ممرات على بجانب الجدار، يقول: وبعض المصلين يصلون في هذا الممر. لا يصلون في الممر، ممنوع هذا الممر، لا يصلى فيه. نعم.